هنا القاهرة. في حياة كل واحد مننا شخصيات من رموز وحكايات شكلت وجدنا. شخصيات في حياتي. شخصيات في حياتي سهرة يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وضيف جديد وشخصيات في حياتي. ضيف سهرتنا مستمعينا الكرام هو إمام أهل الحديث في عصر حالي. ولد في قرية بني عامر بمحافظة الشرقية، وتخرج في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، ثم حصل على الماجستير في الحديث وعلومه، ثم على الدكتوراه في نفس التخصص. تدرج فضيلته في الوظائف الجامعية حتى عين عميدا لكلية أصول الدين بالزقازيق عام 87، وفي عام 1995 عين رئيسا لجامعة الأزهر. كما شغل ضيفنا الكريم عضوية مجلسي الشعب والشورى، ويعد ضيف سهرتنا أحد العلماء البارزين الذين ملكوا ناصية الكلمة حتى عد أحد فرسانها. إنه العالم الجليل إمام أهل الحديث في عصرنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا فضلتك مولانا، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وكل عام وأنتم بخير. فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، يعني لا شك أن هناك شخصيات توقفت أمامها في حياتك العلمية بدءا من مرحلة الشباب، أبرز هذه الشخصيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشخصيات التي تأثرت بها في حياتي تبدأ من مرحلة الطفولة، بل وقبل الطفولة ومنذ الولادة تأثرت بشخصية والدي العارف بالله والمغفور له الشيخ عمر إبراهيم هاشم رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان نموذجا وقدوة للسالكين ومن شيوخ الطريقة الهاشمية الذين كان الناس يعتقدون في صلاحهم وعبادتهم، وكان يصحبني معه إلى المسجد ويصحبني معه إلى إخوانه وزملائه وأصدقائه من العلماء ومن كبار العلماء الذين كان يصحبني في لقائهم فضيلة المغفور له الشيخ محمود عبد الغفار وكيل كلية أصول الدين الأسبق، وفضيلة المغفور له فضيلة الدكتور طه الدناري عميد كلية الشريعة الأسبق، وفضيلة الأستاذ الدكتور عبد السميع شبانة الأستاذ الكبير بكلية اللغة العربية، إلى جانب غيرهم من جمهرة من العلماء كان يصحبني في مجالسهم وأسترشد بهداهم ورشدهم، وكان دائما وأبدا منذ طفولتي يحفظني القرآن، وإذا عدت من كتاب القرية يراجع معي، وكذلك الحال في معهد الزقازيق الديني. كما تأثرت أيضا في أولى حياتي بوالدتي، وهذا أمر طبيعي لدرجة أني أتذكر الآن عندما أتوضأ وعندما كانت توضئني وعندما كانت تقدم خدماتها لنا أذكر ما لها من أثر في حياتي وفي حرصها على توجيهي إلى الكتاب وإلى المدرسة الابتدائية في القرية وإلى معهد الزقازيق الديني إلى غير ذلك. فالوالدان كان لهما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى والأثر الكبير في حياتي. ثم ننتقل بعد ذلك إلى من كان لصيقا بي وكنت لصيقا به جدا من شيوخ الأجلاء العارف بالله فضيلة الشيخ محمود أبو هاشم، وهو شيخ الطريقة الهاشمية وكان مديرا عاما للمعاهد الأزهرية بالشرقية، وكنت ألازمه ملازمة الظل للشخص، فكان رضي الله عنه قد تعلمت منه كثيرا من العلوم والمعارف والخطب والشعر والأدب والأخلاق إلى غير ذلك من الأمور التي كان أصحابنا في كثير من الندوات والمؤتمرات. وإلى جانبه ابن عمه وشيخنا أيضا في العلم وفي الكلية وفي المعهد فضيلة الدكتور الحسين هاشم وكيل الأزهر الشريف رحمهم الله رحمة واسعة. هؤلاء الذين تأثرت بهم من أسرتي ومن أقرب الناس إلي الأبوان والشيخ محمود أبو هاشم والشيخ الحسين هاشم. فضلت الدكتور أحمد عمر هاشم، يعني بعد هذا الحديث عن المجموعة المقربة من فضلتك في مرحلة الطفولة ومرحلة الشباب، ماذا عن مرحلة الجامعة والتعليم في الأزهر الشريف والملاصقة لكبار علماء الأزهر مثل الدكتور عبد الحليم محمود وشيخ أبو زهرة وغيرهم؟ بعد ذلك عندما انتقلت إلى التعليم في جامعة الأزهر وفي كلية أصول الدين بصفة خاصة، كان من أكبر الأساتذة والعلماء الذين تأثرت بهم العارف بالله فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، وقد درس لنا في كلية أصول الدين، وكان أول من قرر مادة التصوف الإسلامي وقدم فيها كتاب الإمام أبو حامد الغزالي وهو المنقذ من الضلال، وكتب له مقدمة تكتب بماء الذهب. أنصح كل من يريد التعرف على التصوف الحقيقي أن يقرأ كتاب المنقذ من الضلال للغزالي والذي حققه الإمام عبد الحليم محمود رضي الله عنه. وأذكر أن له مواقف معي، أنني كنت أواظب على محاضراته، وكان يحاضرنا في قاعة الإمام محمد عبده، وأحيانا يكلف أحدنا أن يقوم عنه بالمحاضرة ليعلمنا ويدربنا كيف نحاضر إذا ما تخرجنا. فأقول: من الذي يحاضر المحاضرة القادمة الأسبوع القادم؟ فيتحدد الشخص الذي يوافق فيحضر المحاضرة ويلقيها على الطلبة، والإمام عبد الحليم محمود يجلس ويستمع ويقيد في الورقة وبالقلم كل ملحوظاته ليبني بها جيلا جديدا من الدعاة والعلماء الأفذاذ الذين حرص على استخدام كبار العلماء والدعاء إليهم ليحاضروهم في كلية أصول الدين. استخدم الشيخ الغزالي والدكتور عيسى عبده والشيخ أبو زهرة إلى غير هؤلاء من الذين كان يستخدمهم، وكانت صلتي به قوية لوجود صلة للمصاهرة بين الدكتور الحسين هاشم وبينه، فكنت كثيرا ما أسافر معه. ومن لطائف الأمور أنني ذات مرة كنت معه ونحن نركب، فكان يعطيني الكتاب أقرأ له فأقرأ، فكان بجوارنا أحد الواقفين يسأل ويقول: تقرؤون في أي كتاب؟ فأنا استحييت أن أرد عليه، فقال لي الدكتور عبد الحليم محمود: قل له نقرأ في كتاب كذا. فلما انتهينا وغيرنا الكتاب قال لي: قل له نحن غيرنا الكتاب ونقرأ في كتاب آخر. يعني هذا يعطينا دقة وأمانة حتى في الأمور العادية. وكان رضي الله تعالى عنه من العلماء الكرام، وكان يتعهد كثيرا من الفقراء وأبناء الطرق بصلة مالية، وكان يكلفني أن أقدمها لكثير من الناس. كانت الرعاية علمية واجتماعية. نعم. وكان يجالسه في بيته بعض رجال الإعلام ويأخذون عنه بعض المناقشات والحوارات، لدرجة أن حضرت ذات مرة بعض الذين يعارضون في التصوف، فقال لهم: هذه حقيقة في الولاية وفي الكرامة. قال: الكرامة ثابتة بالقرآن وبالسنة، والخوارق العادات أنا شخصيا جربتها. قال لهم ذلك. قالوا له: كيف؟ قال: كنت في كرب جديد فجاءني أحد الصالحين وقدم لي صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هي صيغة الفرج، اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، وأشاء اللهم بنورك كما غشيت سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عداه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، على آله وصحبه أمين. ما إن قرأتها هو يتكلم في خلوة إلا وجدت حروف هذه الصيغة قد تحولت الله إلى نور الله. فظننت أن عيني مساهما بعض التعب، فأخذت أمسح وأدلك عيني فرأيت الحروف تتلألأ نورا في الغرفة، فأيقنت أن فرج الله قد جاء الله. فسألوه وقالوا له: وهل تعتقد أنه يوجد في عصرنا الحاضر أولياء لهم مثل هذه الكرامات؟ قال: نعم. قالوا له: يمكن أن تسمي لنا شخصا؟ قال: نعم، الشيخ محمد زكي إبراهيم عليه رحمة الله، وهو رائد العشيرة المحمدية. الإمام عبد الحليم محمود تأثرت به في كثير من أحاديثه، وفي كثير من خطبه، وفي كثير من كتبه، وكنت أشعر وأنا أقرأ كتبه أنها عليها من النفحات والفتوحات والفيضات التي تأخذ بيد قارئها إلى خير كثير. وماذا عن الإمام الدعاء الإمام الراحل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله؟ أما عن فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي فكانت بيني وبينه صلة وثيقة جدا وحب قوي، لدرجة أننا كنا نزوره ومعنا شيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي، فكان يسلم عليهم ويرحب بهم، أما إذا رآني فكان يتهلل بصورة خاصة. فكانوا يقولون له: لماذا تخص الدكتور أحمد بهذا؟ قال: لأني وأنا طالب في معهد الزقازيق الديني كان لي ثلاثة بيوت: بيت الشيخ أبو هاشم في الشرقية، وبيت المسلمي، وبيت أبو مسلم من الطرق، وبيت أبو خليل الطريقة الخليلية. فكانت له نزعته الصوفية. ولما دعاني لحضور عقد قران حفيدته وهي بنت فضيلة الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، قلت في نفسي سأطلب منه زيا للرأس، طاقية لأنسج عليها وأتبرك بها. فأخذت أهمس في أذنه فقال لي: أتريد أن تظهر لي كرامة؟ قلت: كيف؟ نادى على ولدي الأستاذ أحمد محمد متولي الشعراوي وقال له: قلت لك ماذا؟ قال: قلت لي أحضر طاقية وثوب جلباب وعباءة وخف للدكتور أحمد عمر هاشم، وها هي الهدية. فمن يومها وأنا ألبس هذه الجلابية وهذا الثوب والعباءة والطاقية. والعجيب أنني منذ ذلك الحين، وقد مضى على ذلك أكثر من 10 سنين تقريبا، لكن متمسك بالثوب الذي أعطاني إياه حتى الآن تبركا به، لدرجة أنه كان أطول مني فلم أقصر، وأبقيته حتى معي الآن، لا ألبسه كثيرا إلا في بعض الأوقات والمناسبات الهامة، تبركا بفضيلة الشيخ الشعراوي، لأنه كان من الموهوبين وممن أعطاهم الله العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. وعلم الموهبة كما يقول المفسرون علم يهبه الله لمن يشاء من عباده، إلى جانب العلوم الأخرى. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين، والأزهر والإمام والسيدة المآل، والأزهر والإمام والسيدة المآل، في سندس النبي حرما يا سيدي، حرما يا سيدي. صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين، صلينا الفجر فيه، صلينا في الحسين. ثم القلب استخار الرحمن الرحيم زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد ثم القلب استخار الرحمن الرحيم زرنا سيد إبراهيم في قرب المواعيد وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب وقد اجتزنا إنا إلى شيخ العرب في بحر من طرب أصحاب المولد حرما يا سيدي حرما يا سيدي صلينا الفجر فيه صلينا في الحسين صلينا الفجر فيه صلينا في الحسين وسجدنا في براح السيدة نفيسة إذ قال جدها الأرض مسجدي وسجدنا في براح السيدة نفيسة إذ قال جدها الأرض مسجدي وبدمع من سماح قربت إلى السماء وبدمع من سماح قربت إلى السماء الأرض المستغيثة وبلال مسعدي حرما يا سيدي حرما يا سيدي صلينا الفجر. فضل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء حضرتك كعالم جليل لك باع طويل في الدعوة أبرز ملامح منهج الدعوة الذي اكتسبته والذي سرت عليه بعد ملازمة هؤلاء العلماء الأفذاذ الأفاضل منهج الدعوة الذي خرجت منه ومن بعض قراءاتي وكنت أستحسن قراءات لبعض الكتاب والمفكرين الكبار كأستاذنا الأستاذ خالد محمد خالد الكاتب الإسلامي المشهور في كتاباته الإسلامية رجال حول الرسول وفي غير ذلك من الكتب أن القدوة والسلوك أهم في توصيل المعلومة الإسلامية من الكلام. الكلام لابد منه، التوجيه لابد منه، الوعظ والإرشاد لابد منه، لكن تأثير شخص واحد بسلوكه وقدوته في 100 شخص أعظم من تأثير 100 متكلم في شخص واحد. ولذلك كان رب العزة لا يكتفي بإرسال وإنزال الكتب السماوية بل لابد من الرسل ليكونوا نماذج للقدوة، وكان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة الذي يتمثل فيه المنهج العظيم للدعوة الإسلامية كما أمر رب العزة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم العالم الجليل، حضرتك كنت في فترة الثمانينات قمت بتصحيح وتغيير المفاهيم لدى الكثير ممن اختلطت عليهم المفاهيم الدينية، وحضرتك عاصرت هؤلاء العلماء وكنت معهم واستطعت أن تغير هذه المفاهيم، كان ذلك مواجهة للفكر المتطرف. الآن هناك الفكر التكفيري الذي يرفض الآخر والذي أيضا يفهم الدين فهما غير صحيحا وأيضا يفسر الدين ويفسر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيرا غير صحيح. كيف ترى هذا الفكر وكيف يمكن أن نواجه هذا الفكر التكفيري؟ كما قلت في الثمانينات لما اغتال الإرهاب رئيس الدولة رئيس السادات رحمه الله آنذاك واجتمعنا نحن العلماء بالمسؤولين قلت لهم هذا فكر لا يقاوم إلا بالفكر، الحجة لا تقارع إلا بالحجة. فكانت ندوات الرأي التي حاورنا فيها هؤلاء حتى ثابوا إلى رشدها. وما أشبه الليلة بالبارحة، يجب على المسؤولين أن ينظموا لقاءات فكرية وحوارية بين العلماء وبين هؤلاء حتى يثوبوا إلى رشدهم كما ثاب أسلافهم وكما عرفوا أن الله حق. ما هي رسالة فضلتك للأزهر ولعلماء الأزهر؟ رسالتي أنني أرجو أن يكون ما قدمته من كتب وعددها 120 كتابا مؤلفا أن آخر هذه الكتب التي ألفتها وهو فيض الباري شرح صحيح البخاري في 16 مجلدا، كل مجلد 600 صفحة. عشت معها 17 عاما متواصلة، لم أفارق المراجع حتى خرجت بهذا الكتاب الوسطي المعتدل الذي حرصت فيه على شرح الأحاديث شرحا ميسرا، وعلى ما يستنبط من كل حديث من أحكام ومن معان ومن فوائد. ما هي رسالة فضيلة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم للعالم الإسلامي؟ العالم الإسلامي اليوم في أمس الحاجة إلى وحدة الصف وإلى جمع الكلمة، وإلى أن يتنادى المصلحون والدعاة وكبار المفكرين مع رؤساء الدول والملوك والأمراء، وأن يكون هناك لقاء منظم يجمع هؤلاء جميعا من أجل تنقية المجتمعات الإسلامية والأوطان الإسلامية مما حدث فيها من تهارش وتناوش ومن تشرذم وتفرق ومن عداوة بعض الدول العربية لبعض الدول العربية وبعض الدول الإسلامية لبعض الدول الإسلامية. وهذا عار لا يصح أن يكون، ويجب علينا أن نقاومه بكل ما أوتينا، لأننا لو توحدنا سنكون أكبر قوة ضاربة في الأرض وسنحقق الخير للبشرية جمعاء. هذا التفرق والتشرذم هو الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكل لقصعتها. قيل من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن لكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لا خوف من عدد المسلمين، عددهم أصبح كثيرا وأكثر من 5 سكان العالم، ولكن التشرذم الذي فرض الذي حدث والعداوة التي شقت الطريق، يجب أن يعود المسلمون إلى سالف عهدهم تمسكا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.